Thank you. أين يا سلطان؟ كم بغت دولة وأن تقيد أمي أمن العدل أبنائي وراح سليما من قديم. أين Thank you. Thank you.